فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتدارس ونتأمل في قاعدة من أعظم قواعد الشريعة، بل من القواعد التي اتفقت عليها الشرائع كلها، إنها القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة تكرر ذكره في القرآن الكريم إن صراحة وإن غير ذلك. تأمل في قوله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهذا المعنى العظيم الذي هو معنى العدل يدخل تحته ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفروع والصور والأنواع، وما من أمة من الأمم قامت بهذا المعنى العظيم إلا وحازت من الفضائل ما حازت بقدر تطبيقها لهذا المعنى. وبضد ذلك، فما من أمة أخلت بهذا العدل وبهذا المعنى الشريف إلا وأصابها ما أصابها من الويلات والنكبات بقدر ما فرطت وقصرت في تحقيقه. ما هو العدل؟ إنه ضد الظلم، وربما كان توضيح الواضحات من المعضلات كما يقال، إلا أن المهمة هنا أن نتذاكر وأن نتدارس في آثار تحقيق هذا العدل. فبتحقيق العدل تأمن السبل، ويعز السلطان والملك، وتنمو البلاد، وتعمر البلدان، وتنمو الأموال، ويتحقق من ذلك خير كثير. وبضد ذلك أيضا يتحقق الويل وتحل النكبات، فإذا وجد الظلم ذل السلطان وضعف، وخاف الناس ولم يأمنوا، وقل العمران وربما اندثر وهلك وصار إلى يباب وخراب. أيها الإخوة الكرام، إن هذا المعنى العظيم لما ساد وعم في أمة الإسلام صار لها أثر كبير، فصارت بأقوالها وأفعالها وتمثل الناس لهذا المبدأ العظيم كانوا دعاة من دون أن يتكلموا بكلمة واحدة. ومن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وجد هذا المعنى الشريف ناصعا وظاهرا وبينا. فدعونا نطل من نافذة التاريخ على قصة مؤثرة بليغة جدا تدل على عظيم أثر تحقيق هذا العدل. اختصم مرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع يهودي، وكيف كانت الخصومة وعلى ماذا؟ كانت هذه الخصومة في درع اختصموا فيها عند شريح القاضي. علي يقول إنها لي، واليهودي يقول إنها لي. وكانت الخصومة حينما رفعت إلى شريح القاضي كانت الدرع بيد اليهودي، والأصل أن العين أي الشيء المدعى عليه إذا كان في يد فإن الأصل أنها معه حتى يثبت المخالف أنها له. فقال اليهودي: الدرع درعي وهي في يدي. فقال أمير المؤمنين: بل الدرع لي، هي سقطت أو سرقت، أو ذكر وجها من أوجه ضياعها وعدم احتفاظه بها. المهم لم يجد علي رضي الله تعالى عنه إلا شاهدا من أهل بيته، فقال: عندي الحسن وعندي مولاي فلان يشهدان لي بأن هذه الدرع درعي. فأبى شريح أن يقبل هذه الشهادة، فهو لا يقبل شهادة الفرع للأصل. فلما قرر هذه القضية أو لما سمع حجة هذا ودعوى هذا قضى بالدرع لليهودي، فانفصل المجلس ومشى اليهودي خطوات، ثم أخذ يتفكر ويقول: هذا أمير المؤمنين، هذا رئيس البلد، هذا الحاكم، هذا الرجل رقم واحد في دولته، يقضى عليه؟ والله إنه لدين حق. ثم رجع وأعلن الشهادة وشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ودخل في الإسلام. فاستغرب القاضي: ما حملك على هذا؟ فأخبره الحقيقة، وهو أنه تقفى يوما أثر علي رضي الله عنه حينما سقطت منه الدرع فأخذها، فلما رأى صورة العدل أمامه حاضرة بينة طبقت على أكبر رجل في الدولة عرف أنه دين حق، دين عدل، فأسلم. وليس هذا فحسب، بل إن هذا الرجل فيما ذكر حسن إسلامه حتى كان من جند علي رضي الله تعالى عنه، حتى قال الراوي: ولقد رأيته يقاتل مع علي يوم النهروان حينما قاتل الخوارج. فانظر يا عبد الله كيف أثر هذا الموقف، وهو موقف واحد من عشرات المواقف، في إقناع هذا اليهودي بأن هذا دين حق، وبأن هذا المعنى العظيم وهو معنى العدل معنى تعشقه النفوس وتقبله كل الفطر السليمة. أيها الإخوة الفضلاء، لو أردنا أن نقلب مظاهر العدل في حياتنا لوجدناها كثيرة، وفي المقابل يؤلمنا جدا أن يوجد خرق من أبناء المسلمين لهذا المعنى الشريف العادل. فمن المظاهر التي توجد في واقعنا الاجتماعي قضية العدل بين الزوجات، فكثير من الناس يفرط ويقصر في هذا، ولست بصدد سرد جملة من المظاهر والقصص، فالأمر أكبر من أن يحيط به لقاء كهذا اللقاء المختصر الذي لا يحتمل الإطالة، إلا أن الذي ينبه إليه الأزواج أن يتقوا الله جل وعلا في العدل بين زوجاتهم، فإن الإنسان سيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا التقصير الذي يحصل منه، لأنه أخل بأمر عظيم هو من أهم الشروط التي يجب على الزوج الذي يريد التعدد أن يحققه، وبقدر إخلاله فسيكون الحساب حينئذ عسيرا، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. مظهر آخر وهو العدل بين الأولاد، فكم سمعت شخصيا وسمع غيري ويبلغني ويردني أمور يشيب لها الرأس من تفريق بعض الناس بين أولادهم، فبعضهم يفضل أولاد الزوجة الأولى وبعضهم يفضل أولاد الزوجة الثانية، ويصل التفضيل مبلغه حينما يتخاصم الأولاد أو تظهر ثمرته المرة حينما يتخاصم الأولاد على تركة أبيهم، خاصة إذا كان من أهل الثراء والغناء، فترى منظرا مؤسفا وترى مشاهد مؤلمة يندى لها الجبين. أولاد لرجل واحد يموت أبوهم فلا يعرف هذا لا يسلم الأخ على أخيه من أجل لعاعة من الدنيا، ومن هو السبب؟ إنه الأب الذي فرط في العدل بين أولاده. مظهر ثالث من مظاهر التفريط، ألا وهو في تقييمنا لأقوال الآخرين أو مقالاتهم أو كتبهم، فإن بعض الناس أحيانا يحمله البغض لمن يريد أن يقيم كلامه أو حديثه أو كتابه على أن لا يعدل، وقد جاء النص القرآني يحذر من هذا المسلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا من أخص ما يكون أن تعدل مع نفسك فضلا عن غيرك. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى وإن كنت تبغضه فإن البغض الذي بينك وبينه شيء والعدل وإقامة القسط شيء آخر. تأمل في الواقع، كم من الناس يقرأ مقالة عابرة في صحيفة أو يقيم كتابا ويدخل على هذا الكتاب بنفسية المتتبع للأخطاء لا بنفسية الناقد الموازن بين الحسنات والسيئات وبين الخطأ والصواب، فيحصل من ذلك طيش في الموازين ويحصل من ذلك بغي وظلم لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. ثم معنى آخر يحصل فيه خلل ومجانفة لمعنى العدل، وهو الخلل في جانب العبادة، فمن الناس من يغلو في هذا الجانب، فربما تعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه أجلى صور الظلم، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكم في الأمة وللأسف من تراه يتعلق بضريح لولي، أو يتمسح بجدار، أو بغير ذلك مما يظنه عبادة، وهو من العبادة بعيد. كذلك أيضا نجد من الصور التي يجانف بعض الناس فيها مبدأ العدل والميزان القسط هو جانب النفقات، فتجده يسرف وينفق من أمواله بلا عد ولا حساب، ليس على سبيل الكرم والجود في سبيل الله، لا، بل هو تفريط وإسراف. وقد نهى الله عز وجل عن هذه الحال، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأثنى الله عز وجل على عباد الرحمن بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه أيها الإخوة جملة من مظاهر العدل ومن مظاهر القسط، التي التحقق بها هو امتثال لأمر الله عز وجل في هذه القاعدة التي تذكرنا شيئا من معانيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القسط والعدل مع أنفسنا ومع غيرنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجيء فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.